استنكر ربك من الآن. الآن عالج نفسك من الآن. قل يا رب يا رب يا رب يا رب، اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم نفسي، وأنا أعلم أنك أرحم بي من أمي، وإن أمي لا ترضى لي الهوان والعناء أفضل الله لي يا رب العالمين. الآن للأنف المحمر تذكر الطيور. واستغفر ربنا عز وجل انوي انك ما ترجعش تاني ابدا لهذه الذنوب. يا رب توبت، يا رب ارجعك، يا رب ارجعك، تعالى ربنا على رجليك قبل ما تيجي على وشك، تعالى ربنا وانت مش على رجليك قبل ما تيجي محكوم على الاعداء، تعالى قول كده يا رب تبت اليك يا رب، اغفر لي ذنوبي، اغفر لي اغراضي، يا رب